وقال مالك عن زيد بن أسلم: لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال: الجهاد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لما تقولون ما لا تفعلون؟ إلى قوله: كأنهم بنيان مرصوص، فما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله ابن رواحة قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به حتى نموت. فأنزل الله تعالى هذا فيهم، فقال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حديثا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا فروة بن أبي المراء، حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدالي عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه منهم 300 رجل كلهم قد قرأ القرآن، فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم. وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيناها، غير أني قد حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الورى يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا هشيم، أخبرنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. ورواه ابن ماجة من حديث مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا الأسود يعني بن شيبان، حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك، فقال: لله أبوك، فقد لقيت، فهاتي. فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يبغض 3 ويحب 3. قال: أجل، فلا يخالني أكذب على خليلي صلى الله عليه وسلم. قلت: فمن هؤلاء 3 الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقتل، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل، ثم قرأ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وذكر الحديث هكذا، أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق وهذا اللفظ واختصره. وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر بأرصط من هذا السياق وأتم، وقد أوردناه في موضع آخر ولله الحمد. وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة، وهجرته بطابة، وملكه الشام، وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال وفي كل منزلة. لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحر، يردون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم، صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة. ثم قرأ: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر داب. رواه ابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم. وهذا تعليم من الله للمؤمنين.

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل الله تعالى هذه السورة ومن جملتها هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور، التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحظور، فقال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي من تجارة الدنيا والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال تعالى: يغفر لكم ذنوبكم، أي إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات، وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات والمساكن الطيبات والدرجات العاليات. ولهذا قال تعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قال تعالى: وأخرى تحبونها، أي وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب، أي إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينه تكفل الله بنصركم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقوله تعالى: وفتح قريب، أي عاجل. فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة بمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه. ولهذا قال تعالى: وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم، وأن يستجيبوا لله ولرسوله كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال: من أنصاري إلى الله؟ أي من معيني في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: نحن أنصار الله، أي نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على ذلك. ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أيام الحج: ما رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي، حتى قيض الله عز وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم. فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهد الله عليه، ولهذا سماهم الله ورسوله الأنصار، وصار ذلك علما عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله تعالى: فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، أي لما بلغ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه ووازره من وازره من الحواريين، اهتدى الطائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به، وضل الطائفة فخرجت عما جاءهم به، وجحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم، وهم اليهود عليهم لعائم الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وغلت فيه طائفة ممن اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة، وافترقوا فرقا وشيعا، فمن قائل منهم إنه ابن الله، وقائل إنه ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، ومن قائل إنه الله. وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء. وقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، أي نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى فأصبحوا ظاهرين، أي عليهم، وذلك ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله حدثني أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ قال فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا، فقال له اجلس. ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال له اجلس. ثم عاد عليهم فقال الشاب فقام الشاب فقال أنا، فقال نعم أنت ذاك. قال فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمنوا به، فتفرقوا فيه 3 فرق، فقالت فرقة كان الله فيما ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه، وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة التي آمنت في زمن عيسى. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم دينهم على دين الكفار. هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة، وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننه عن أبي كريب عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية بمثله سواء. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح والله أعلم. آخر تفسير سورة الصف، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الجمعة وهي مدنية، الصفحة 62 و300. عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها،